ختامهم وبه تشرف آدم. هذا النبي إمام كل الأنبياء وختامهم وبه تشرف آدم. هو في المدينة راقدا بضريحه حقا ويسمع من عليه يسلم. وإذا توسل مستضام باسمه زال الذي من أجله يتوهم. صلى عليه الله جل جلاله صلى عليه الله جل جلاله ما راح حاد باسمه يترنم. للمعالي قد سما